أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها

فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ